رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول مؤلف رحمه الله في بيان ما يجب عقده في ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة أي التي يجب اعتقادها والعمل بها، وليس المقصود بالسنة هنا السنة الاصطلاحية التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل السنة هنا الطريقة التي يسلكها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتولي مأخوذ من ولي الشيء إذا ولاه أي قرب منه، والمقصود بالتولي هنا القرب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبتهم وإجلالهم وتقديرهم ومعرفة سابقتهم وما ذكر المؤلف رحمه الله مما يجب لهم. فقوله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بيان مجمل لما يجب للصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء تفصيل ذلك في قوله: ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. كل هذا إنما هو من معاني التولي، فإن من لوازم التولي ما ذكر رحمه الله من هذه الواجبات التي تجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله: أصحاب رسول الله، تولي أصحاب رسول الله. أصحاب جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو كان ذلك ساعة من النهار. فالصحبة اسم جنس يصدق على كل من لغي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو كان ساعة من النهار. لكن لا شك أن الأصحاب رضي الله عنهم يتفاوتون في الحقوق بقدر تحقق الصحبة لهم، فالذين صحبوه صلى الله عليه وسلم أطول وكانت صحبتهم أحسن وأكمل لهم من الحق والفضيلة والمزية ومن هذه الأمور المذكورة أكثر مما لمن قصر نصيبه من ذلك. فالصحبة وصف، كلما ازداد في الشخص تحققه كلما على حقه وارتفعت قدمه فيما ذكره المؤلف رحمه الله من المحبة وذكر المحاسن. أعلى الصحابة صحبة هو أبو بكر رضي الله عنه، فله من المحبة والفضل والسبق والتولي ما ليس لغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، من أسلم بعد الفتح ليس كمن أسلم قبل الفتح، كما ميز الله جل وعلا ذلك فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآية ميزت بين طبقات جماعات من الصحابة: مسلمة المسلم من أسلم بعد الفتح وهو صلح الحديبة، دون من أسلم قبل الفتح. فحق الذين أسلموا قبل الفتح من المحبة وذكر المحاسن والترحم والاستغفار والولاية أعظم من حق من جاء بعد ذلك. لماذا؟ لأن من قبل الفتح تحقق الصحبة فيهم أعظم من تحقق الصحبة في من جاء بعد الفتح. هذا معنى قولنا الصحبة وصف يزداد الحق بازدياد هذا الوصف. فكلما ازداد نصيب الإنسان من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حقه من هذه الخصال التي ذكرها المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم محبة قلبية، وذلك لما كانوا عليه من عظيم الإيمان وصدق اليقين ورسوخ القدم في سبيل المتقين، وما كانوا عليه من الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للخلق، فهم رضي الله عنهم لهم القدم المعلى الذي لا يمكن أن يلحق في هذه الأمور كلها رضي الله عنهم. ويكفيهم فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيهم خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس، وقد قال الله جل وعلا: هم أحق من يدخل في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم أحق من يدخل في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهم أحق من يدخل في، بل هم المعنيون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمهاجرون والأنصار السابقون منهم هم الذين رضي الله عنهم رضا مطلقا، فلم يقيد ذلك باتباع بإحسان أو بإحسان فيما كان منهم، بل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فاشترط الإحسان في التابعين لا فيهم هم رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم رضي الله عنهم لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم، ولهم من المنزلة والمكانة ما ليس لغيرهم. فحقهم أن يحبوا، لأن محبة الصالحين من عبادة الله عز وجل ومن طاعته التي يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها. فينبغي للمؤمن أن يستشعر هذا المعنى وأن يلاحظه. فليست المحبة لكوننا مأمورين بمحبتهم، بل نحن نحبهم محبة قلبية لما كانوا عليه من الفضل ولما كانوا عليه من الخير ولما وصلنا عن طريقهم من الشريعة، فهم حفظة الشريعة وحملتها رضي الله عنهم. يقول: وذكروا محاسنهم. فالواجب ذكر محاسنهم، لأن ذكر المحاسن مما يزداد به حبهم ويزداد به توليهم. والترحم عليهم، أي والواجب أيضا أن نترحم عليهم، أي أن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن ندعو لهم بالرضا وبكل خير. والاستغفار لهم، أي طلب المغفرة لهم، لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن لا نقول إنهم معصومون، لكننا نقول هم من السبق والفضل والمكانة والخير والتقوى ما يستوجب أن يحبوا وأن يذكروا بإحسان وأن يترحم عليهم وأن يستغفر لهم رضي الله عنهم. يقول رحمه الله: والكف عن ذكر مساويهم. الكف الامتناع عن ذكر مساويهم، أي عن ذكر ما ينسب إليهم من المساوئ. ولا يلزم أن تكون هذه المساوئ صحيحة النسبة لهم، بل سواء كانت صحيحة النسبة أو لم تصح، الواجب الكف عن مساوئهم، لأنهم رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم. ومن رضي الله عنه فلا يسوغ للمؤمن أن يبحث عن عيوبه أو أن يتلقط زلاته أو أن يبحث عن عثراته، فإن هذا مما يضعف مكانتهم وينزل منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. ثم أعلم أن كثيرا مما يذكر من المساوئ المنسوبة إلى الصحابة إما أنها آثار لا تصح، وإما أنها صحيحة لكن فيها زيادة ونقص، وإما أنها غيرت عن الوجه الذي جاءت فيه، فبدل أن تكون إحسانا حولت إلى أن تكون سيئة ومثلبة. هذا فيما نقل. كذلك إذا ثبت هذا الذي ينسب إليهم، فالواجب أن نعتقد أنهم مجتهدون رضي الله عنهم، لا يخلو حالهم من إصابة فيكون لهم أجران، أو أن يكونوا قد أخطأوا فيكون لهم أجر رضي الله عنهم. وهذا لا يعني أننا نقول إنهم معصومون كما تقدم قبل قليل، لكننا نعتقد فيهم كل خير ونعتقد فيهم كل بر، ونسأل الله لهم العفو والعافية والمغفرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم، يعني الكف عن ذكر مساويهم وذكر ما شجر بينهم. ما شجر أي اشتبك واشتبه ووقع بينهم من خلاف، الواجب الكف عما شجر بينهم. فلا يجوز لمؤمن يرغب النجاة ويحب السلامة أن يقع في ذكر ما وقع بين الصحابة من خلاف، بل الواجب الإعراض عن تلك الفتنة وعدم الوقيعة فيها أو التكلم فيها أو ذكرها، فإن الواجب الإعراض عن ذلك. قال رحمه الله: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، يعني يجب أن يعتقد فضلهم، فالواجب أن نعتقد فضلهم رضي الله عنهم، وأن نعرف ما لهم من السابقة والمكانة. ولذلك قال: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، وأنهم سبقوا إلى الخير وسبقوا إلى الفضل وسبقوا إلى نصرة الشريعة ونصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدل المؤلف رحمه الله لما تقدم من واجبات في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية جاءت في سياق بيان الذين يستحقون الأخذ من الفيء، والفيء هو ما يوقف عليه من أموال الكفار بلا قتال، فجعل الله عز وجل الحق فيها للمهاجرين الذين أخرجوا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. ثم ذكر الله عز وجل ممن يستحق الفيء بعد ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، لكن ليس كل من جاء بعدهم، إنما من كان على هذه الصفة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا فيه الدعوة لهم بالرحمة والدعوة لهم بالمغفرة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. وهذا من أبرز ما تميز به الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أشداء على أعداء الله الذين يحادون الله ويكذبون رسله، وهم فيما بينهم أهل رحمة وتواضع وخفض جناح وذلة وتقارب، حتى إنه وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف في قوله تعالى: رحماء بينهم. رحماء، الرحماء جمع رحيم، والرحيم هو الذي يسعى في إيصال الخير وقطع الشر عن المرحوم. فهم رضي الله عنهم كانوا يسعون في إيصال كل خير لكل من يعرفونه من أهل الإسلام، ويسعون في قطع كل شر عمن يعرفونه من أهل الإسلام رضي الله عنهم وارضاهم. وكفى بتزكية الله عز وجل لهم تزكية في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد ذكر مسلم له قصة، وهي أن شيئا وقع بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف، فتكلم خالد رضي الله عنه في عبد الرحمن سبه، فقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. يقول هذا لمن؟ النهي موجه لمن؟ لخالد بن الوليد. خالد صحابي أو ليس بصحابي؟ خالد رضي الله عنه صحابي، لكنه من الذين أسلموا بعد الفتح، أي بعد صلح الحديبية، فهو ممن تأخر إسلامه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين تأخر إسلامهم أن يسبوا وأن يتكلموا في من تقدم إسلامهم كعبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح لما لهم من المكانة والمنزلة، فكيف بمن جاء من غير الصحابة من بعدهم؟ حق الصحابة فيما بينهم إذا كانوا يتفاضلون هذا التفاضل، ففضل الصحابة على وجه الإجمال على من بعدهم كفضل الأولين منهم على المتأخرين. معنى هذا أن هذا النهي نهي لكل مسلم أن يسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ممن تقدم إسلامه أو ممن تأخر إسلامه، لأن نسبة من بعد الصحابة للصحابة كنسبة المتأخرين منهم إلى المتقدمين. وهذا دليل لما ذكرنا قبل قليل من أنه كلما ازداد وصف الصحبة في شخص فإنه يستحق من الفضل والمكانة والمحبة وسائر ما يلزم من التولي أكثر من غيره، فإن عبد الرحمن بن عوف يستحق من المحبة والتولي والاستغفار والترحم وما ذكر المؤلف رحمه الله أكثر ممن جاء بعده كخالد بن وليد، وإن كان الجميع يشتركون في أصل الحق وهو التولي والمحبة والاستغفار والكف عن مساويهم والكف عن ما شجر منهم وبينهم والاستغفار لهم وما إلى ذلك مما تقدم ذكره في كلام المؤلف. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام أن يسبوا أصحابه، فكل من كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز سبه. لكن أسأل أيما أعظم وأشد في السب، أن يسب الإنسان أبا بكر رضي الله عنه أو أن يسب وحشي رضي الله عنه؟ أن يسب أبا بكر. أيما أعظم، أن يسب عمر أو يسب من تأخر إسلامه أو من تأخر إيمانه من الصحابة رضي الله عنهم؟ لا شك أن سب عمر رضي الله عنه أعظم، ولذلك يجب أن يكف المؤمن عن سب كل أهل الإمام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكف عن سب كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يشتد الأمر في المؤاخذة والذنب بقدر ما يكون من الوقيعة فيهم رضي الله عنهم. فسب مثلا معاوية رضي الله عنه وهو من مسلمة من أسلم بعد فتح مكة، وعمر بن العاص رضي الله عنه محرم، لكن سب أبي موسى وأبي هريرة أعظم من سب معاوية، وكذلك سب الطلحة والزبير وسعد وسعيد أعظم من سب أبي موسى وأبي هريرة، كذلك سب أبي بكر وعمر أعظم من سب من دونهم من الصحابة رضي الله عنهم. فقولوا لا تسبوا أصحابي نهي عن سب الجميع، ويتأكد هذا النهي في حق من عظمت منزلته في الصحبة وطالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، أي مثل جبل أحد وهو جبل معروف في المدينة في جهة الشمال منها، لو أنفق غير الصحابي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي ما بلغ في الأجر والمثوبة قدر ما ينفق أحد المتقدمين من الصحابة ملء يديه. فالمد هو ملء اليدين، ونصيفها أي نصف المد. وهذا يبين أن الفضل فيما يقوم في القلب، وأن السابقة لها فضل عند الله عز وجل كما قال الله جل وعلا والسابقون السابقون، فكل من سبق إلى الفضل فله من المنزل والمكانة ما ليس لغيره ممن تأخر عن هذا الفضل وعن هذا الخير. واضح معنى الحديث؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، إيش معنى مد أحدهم؟ يعني قدر ما تملأ اليدين نفقة في سبيل الله، فإن نفقة الواحد منهم المد ونفقة الواحد منهم نصف المد خير من أن ينفق غيرهم مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا. يقول ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله: من السنة الترضي عن أزواج النبي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عن هذا المقطع، ما حكم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يسبهم بالكفر، بمعنى أن يكفر من علم إسلامه منهم، ويقول مثلا الصحابة كفروا إلا نفرا قليلا، أو أنهم فسقوا جميعا إلا نفرا قليلا، فهذا لا شك في كفره. الحالة الثانية من أحوال السب أن يسبهم ويلعنهم ولا يتهمهم بالكفر، فهذا لا شك أنه ذنب عظيم كبير يوجب المؤاخذة والعقوبة، وهذا باتفاق أئمة الدين لا خلاف بينهم فيه. الثالث أن يصفهم بما لا يقدح في دينهم من بخل أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا من المحرمات. والفارق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله قيل بكفر صاحبه، اختلف العلماء فيه على قولين، فقيل إنه يكفر وقيل إنه لا يكفر. أما هذا الذي هو سب بما يقدح فيهم وينقص منزلتهم لكن بما لا يلحقهم به نقص في دينهم، فإنه يكون من الكبائر والآثام. هذه منازل ومراتب سب الصحابة رضي الله عنهم. وأشهر من عرف بسب الصحابة الباطنية الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم يتقربون إلى الله بسب الصحابة، وهم لا يزدادون بهذا من الله إلا بعدا، ويسوغون هذا ويبررونه بحب آل البيت. وأهل السنة والجماعة أعظم منهم حبا لآل البيت، وأعظم منهم نصرة لله ورسوله، وجمعوا بين الفضيلتين، فلم يجعلوا بين حب آل البيت وحب الصحابة تعارض، بينما عندهم هم أنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر والسابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نقول لا ولاء إلا بولاء، لا ولاء لأهل البيت إلا بمحبة وولاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من جملة حقوق الصحابة ما بينه المؤلف رحمه الله في هذا المقطع، حيث قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي من نكحهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن رضي الله عنهن أثنى الله عليهن وبين منزلتهن في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، أي أزواج النبي أمهاتهم. وهذا الخبر من الله عز وجل فيه بيان ما لهن رضي الله عنهن من المنزلة، فهن أمهات المؤمنين. ومعنى الأمومة هنا أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإعظام والإكرام، وليست أمومة نسب بلا شك، وليست أمومة خلوة، يعني أمومة تبيح الخلوة وتبيح ما يستبيح الإنسان من النظر لأمه وما أشبه ذلك، إنما هي أمومة احترام وإجلال وتقدير لما لهن رضي الله عنهن من المنزلة، فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأزواجه في الآخرة. المؤلف رحمه الله أثبت هذا لجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فهن رضي الله عنهن في المنزلة في أصل هذه المنزلة سواء لاستحقاقهن ذلك. يقول: المطهرات المبرآت من كل سوء. المطهرات اللواتي طهرهن الله جل وعلا، وذلك في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلا شك أن المراد بأهل البيت في هذه الآية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت بنص القرآن، لأن الكلام السابق واللاحق كله كان في حق في شأن زوجاته صلى الله عليه وسلم، في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله المبرآت من كل سوء أي أنهن سليمات بريئات من كل سوء يلحقه أحد بهن. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن من توفي في حياته وهن خديجة بنت خويلد أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، وهي المشهورة بأم المساكين. هاتان الزوجتان توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من أزواجه عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث الهلالية، وميمونة بنت الحارث المخزومية، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، ومن أيضا؟ من بقي ما ذكرنا؟ سودة بنت زمعة، ها؟ لا ماريا ليست زوجة، زينب بنت جحش عددناها. فتسع هن اللواتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضف إليهن الثنتان فيكون المجموع 11 امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهن من الحق والمكانة ما ذكر رحمه الله. ثم ذكر التفضيل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهن خديجة بنت خويلد وهي أول زوجاته، وعائشة الصديق بنت الصديق الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. ذكر المؤلف رحمه الله في الفضل عائشة وخديجة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التفضيل بين هاتين الزوجتين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من بقي من الزوجات فإنهن لم يذكر، أي لم يذكر العلماء رحمه الله التفضيل بينهن. فالخلاف في التفضيل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة وعائشة، فعلم بذلك أن أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هما خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أما أقوال العلماء فمنهم من قال خديجة أفضل، ومنهم من قال عائشة أفضل، ومنهم من توقف وقال لا نفضل، ومنهم من قال إن خديجة أفضل من وجه وعائشة أفضل من وجه. خديجة أفضل في صدر الإسلام لما كان لها من المكانة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته على الرسالة وإعانته، وعائشة أفضل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لها من حفظ الشريعة وحسن التبعل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما سأله صلى الله عليه وسلم سأله رجل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ثم قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فلها من المنزلة رضي الله عنها ما لم يوافقها ويشاركها فيه أحد، فيكون الفضل مقسوما بين خديجة رضي الله عنها وبين عائشة، كل له فضل. يقول رحمه الله في حق عائشة التي برأها الله في كتابه، برأها مما؟ من الإفك الذي اتهمت به رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهذا لا تختص به عائشة رضي الله عنها، بل يشركها فيه جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قذفها، أي قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، أي بما طهرها الله منه من الإثم ومن الزنا والفاحشة، فقد كفر بالله العظيم. لماذا كفر بالله العظيم؟ لأنه كذب القرآن الذي تضمن البراءة واضحة جلية في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فسماه الله عز وجل إفكا لكذبه وبيان فداحة ما وقعوا فيه من وصف عائشة رضي الله عنها بما وصفوها به من الزنا الذي برأها الله منه رضي الله عنها. يقول رحمه الله ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد الخلفاء المسلمين رضي الله عنهم. جاء ذكر معاوية على وجه الخصوص للرد على الذين سبوه وكفروه ووقعوا فيه رضي الله عنه. فمعاوية ابن أبي سفيان وقع فيه الرافضة والخوارج، فكفره الخوارج وكفره الرافضة وسبوه وشتموه، وهو رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من الحق مثل ما لغيره، فهو داخل في ما للصحابة من الفضائل وما لهم من الحقوق رضي الله عنه. ووصف المؤلف رحمه الله بقوله خال المؤمنين، لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين: هل يوصف إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال المؤمنين، وأخواتهن بأنهن خالات المؤمنين، فيكون مثلا أسماء بنت أبي بكر خالة المؤمنين، ويكون عبد الله بن عمر مثلا خال المؤمنين، وكذلك اختلفوا في بناتهن هل يوصفن بأنهن أخوات المؤمنين، واختلفوا أيضا في آبائهن آباء أمهات المؤمنين هل يوصفوا بأنهم آباء أجداد المؤمنين وجدات المؤمنين، الذي عليه جمهور العلماء أنهم لا يوصفون بذلك، لأن هذه الفضيلة خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن، وهي أمومة حرمة واحترام وتقدير وفضل وإجلال، وليست أمومة نسب حتى تنتشر وتتسع. فوصفه بخال المؤمنين من هذا الوجه، وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يوصف بهذا الوصف. يقول: وكاتب وحي الله، أي أنه كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كتبة الوحي رضي الله عنه، واحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، إذ اجتمع عليه المسلمون بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة، فاجتمع في سنة 41 المسلمون على معاوية رضي الله عنهم رضي الله عنه، وأصبح بذلك الخليفة للمسلمين الذي ولي من قبله من الخلفاء. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.